لا يجوز للإنسان أن يغرس الأشجار في المسجد ولا أن يحفر الآبار بالمسجد، لأن هذا مما يضيق المسجد ويؤذي المصلين. والبقعة كلها مستحقة للصلاة فيها، فأخذ شيء من مساحة المسجد هذا تعد عليه وتفويت للمصلحة التي من أجلها وجد المسجد. لكن لا بأس أن تغرس خارج المسجد أو تحفر بئر خارج المسجد ونحو ذلك، فإن هذا لا بأس به، إلا إذا كان هذا عند إنشائه وقصد الواقف ذلك، يعني قصد عند وقفه أن يغرس أشجار. ويتوجه في غرس أجنبي أنه للوقف بنيته. يقول إذا غرس الناظر أو بنى في الوقف من مال الوقف أو من ماله ونواه للوقف في الوقف، يعني لو أن الناظر تصرف واجتهد فتصرف في الوقف بغرس أو بناء فإنه يصير للوقف، سواء كان من مال الوقف أو كان من ماله هو، فإنه يصير لهذا الوقف. ثم ذكر قولا لبعض علماء المذهب وهو لابن مفلح في الفروع، يقول يتوجه أن يكون هناك قول في من غرس وهو أجنبي عن الوقف، هل يكون هذا للوقف أو لا؟ قال إنه يكون للوقف بنيته وإلا فيزال، لأنه يعتبر متعدي، فإذا نواه للوقف فإنه يصل له، وإذا لم ينوي له فإنه يؤمر بإزالته. هذه هي المسائل المتعلقة بالوقف. والناس في زماننا هذا كما تلاحظون يغفلون عن هذا الجانب، والناس أهملوا مسائل الأوقاف وتساهلوا فيها، بينما هي كانت هي مصدر ميزانيات كثير من المؤسسات الخيرية تعليمية وغيرها، وكانت تدر أموالا وأرباحا كبيرة يقوم بسببها كثير من مرافق المسلمين ومصالحهم العامة التي يعجزون عن القيام بها لو كانوا أفرادا أو متبرعين. فهذا الجانب ينبغي للمسلمين أن يهتموا به ويعتنوا به، وأن تعود الأوقاف الإسلامية كما كانت على ما هي عليه بحسب شرط واقفيها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه. ثم نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.